كذلك. هذا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد وصلنا في هذا الكتاب المبارك القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن للإمام السعدي رحمه الله وإياه إلى القاعدة 39. قال رحمه الله وإياه: القاعدة 39 في طريقة القرآن في أحوال السياسة الداخلية والخارجية. طريقة القرآن في هذا أعلى طريقة وأقرب إلى حصول جميع المصالح الكلية وإلى دفع المفاسد. ولو لم يكن في القرآن من هذا النوع إلا قوله تعالى: وشاورهم في الأمر، وإخباره عن المؤمنين أن أمرهم شورى بينهم، فالأمر مفرد مضاف إلى المؤمنين. وفي الآية الأولى قد دخلت عليه المفيدة للعموم والاستغراق، يعني أن جميع أمور المؤمنين وشؤونهم واستجلاب مصالحهم واستدفاع مضارهم معلق بالشورى، والتراود على تعيين الأمر الذي يجرون عليه. وقد اتفق العقلاء أن الطريق الوحيد للصلاح الديني والدنيوي هو طريق الشورى. وهذا المقصود به في إيش؟ يعني الشيخ هنا يقول: وقد اتفق العقلاء على أن الطريق الوحيد للصلاح الديني والدنيوي هو طريق الشورى. هل هذا صحيح ولا فيه إشكال؟ وإيش الإشكال؟ الديني. كيف الديني؟ جميل. لكن ليس المقصود ما تبادر إلى أذهاننا من أن الصلاح الديني الذي تذهب إليه أذهاننا، وإنما المقصود هو شؤون المسلمين في دينهم ودنياهم وسياستها، بدليل أنه صدر الكلام بطريقة القرآن في أحوال السياسة الداخلية والخارجية. سياسة الناس هذه تكون شورى بين المؤمنين، حتى الأمور الدينية يعني الجهاد وكذلك في يعني مسجدهم لابد أن يكون هناك شورى لهم في مسجدهم وفي أمور دينهم عموما. والمقصود بها سياسة ذلك، وليس المقصود التشريع بالشورى، وإنما سياسة الناس في أمورهم الدينية والدنيوية، لأن حتى الأمور الدينية فيها سياسة للناس ولا لا؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لعائشة رضي الله عنها، قال: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم. فهذا أمر ديني، مع ذلك يساس الناس فيه، لأن قد يكون لكثير منهم فتنة. قال رحمنا الله وإياه: وقد اتفق العقلاء أن الطريق الوحيد للصلاح الديني والدنيوي هو طريق الشورى. فالمسلمون قد أرشدهم الله إلى أن يهتدوا إلى مصالحهم وكيفية الوصول إليها بإعمال أفكارهم مجتمعة. فإذا تعينت المصلحة في طريق سلكوه، وإذا تعينت المضرة في طريق تركوه، وإذا كان في ذلك مصلحة ومضرة نظروا أيها أقوى وأدلى، ما أظنها أدلى أو أدنى أو أولى،

قال ثم قال ومن الآيات الجامعة في السياسة قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به. نحن اتفقنا على أن تعليق الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى إذا كان الكلام واضح نتجاوزه ويقرأه من شاء، وإلا إن كان هناك شيء مهم في تعليق الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى نقرأه. قال ومن الآيات الجامعة، يقول الإمام السعدي رحمه الله تعالى ومن الآيات الجامعة في السياسة قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به. والآية التي بعدها فالأمانات يدخل فيها أشياء كثيرة من أجلها الولايات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة الدينية والدنيوية، فقد أمر الله أن تؤدى إلى أهلها بأن يجعل فيها الأكفاء لها، وكل ولاية لها أكفاء مخصصون فهذا أو مخصوصون، فهذا الطريق الذي أمر الله به في الولايات من أصلح الطرق لصلاح جميع الأحوال، فإن صلاح الأمور بصلاح المتولين والرؤساء فيها والمدبرين لها والعاملين لها. ولاحظ كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم ولى مثلا عمرو بن العاص رضي الله عنه على أبي بكر وعمر رضي الله عنهم، وعمرو بن العاص ما له قرابة سنة أقل من سنة لما أسلم، ومع ذلك ولاه على جيش فيه أبو بكر وعمر رضي الله عنه. لماذا؟ لأنه جعل القائد هو المتخصص في هذا الفن، هو المتخصص في هذا الفن، وهذا من داخل تحت قول الله جل وعلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، تجعل الأمانة عند من يكون أحفظ لها حتى ولو كان غيره أفضل منه خير منه في دينه في صلاحه، لكن قد يكون هذا أفضل منه في هذا التخصص. قال رحمنا الله وإياه ويجب تولية الأمثل فالأمثل، ويجب تولية الأمثل فالأمثل. قال جل وعلا إن خير من استأجرت القوي الأمين، فصلاح المتولين للولايات الكبرى والصغرى عنوان صلاح الأمة وضده بضده، ثم أرشدهم إلى الحكم بين الناس بالعدل الذي قامت السماوات والأرض الذي ما قامت السماوات والأرض إلا به. ومن عجيب تعليق الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى هنا أنه قال وقوله يجب تولية الأمثل فالأمثل، ذكر الفقهاء رحمهم الله 10 شروط للقاضي. يقول الشيخ ابن عثيمين لو فتشت في وقتنا الحاضر عمن تنطبق عليه هذه الشروط ما وجدت أحدا، يعني بما فيهم هو يعني نفسه كذلك. قال لكن قال حبر زمانه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنه يولى الأمثل فالأمثل، حتى إنه يولى أعدل الفاسقين إذا لم نجد عدلا نوليه ولو كان فاسقا، ولا ندع الأمور تذهب بدون ولاية، فينظر الأمثل فالأمثل، ومن كان أمثل في القيام بهذا العمل وولي من هو دونه كان ذلك خيانة، يعني نقص خلل. قال الإمام السعدي رحمه الله وإياه فالعدل قوام الأمور وروحها، وبفقده تفسد الأمور، والحكم بالعدل من لازمه معرفة العدل في كل أمر من الأمور، فإذا كان المتولون للولايات هم الكمل من الرجال والأكفاء للأعمال وجرت تدابيرهم وأفعالهم على العدل والسداد متجنبين للظلم والفساد ترقت الأمة وصلحت أحوالها، وتمام ذلك في الآية الأخرى التي أمر الله فيها بطاعة ولاة الأمور، فهل يوجد أكمل وأعلى من هذه السياسة الحكيمة التي عواقبها أحمد العواقب؟ هنا حقيقة يعني تعليق للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يعني نفيس جدا، لعلنا نقرأه سريعا لأهميته. قال الشيخ رحمه الله تعالى طاعة ولاة الأمور تبع لطاعة الله ورسوله، كما يشير إلى ذلك قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم السلام أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، بل قال وأولي الأمر. وهذا يدل على أن طاعة ولاة الأمور تابعة لطاعة الله ورسوله وعليه، فإذا أمر ولاة الأمور بأمر فيه معصية لله ورسوله فإنهم لا يطاعون، وإذا أمروا بأمر فيه طاعة الله ورسوله فإنهم يطاعون من وجهين: أولا أن هذا من طاعة الله ورسوله، والثاني أنه من طاعة ولاة الأمور. وإذا أمروا بأمر ليس فيه طاعة ولا معصية وجبت طاعتهم، وهذه هي النقطة التي يجب أن نركز عليها، وإلا لو قلنا إنهم لا يطاعون إلا فيما هو طاعة لله ورسوله لكانوا كغيرهم من الناس. حتى الواحد من الناس لو أمرك بطاعة الله كان أمره مطاعا، لا لأمره ولكن لأنه طاعة لله جل وعلا. قال: ولهذا يجب علينا أن نطيع ولاة الأمور فيما نظموه لمصلحة الأمة، وإن لم يكن طاعة لله والرسول في ذاته إلا إذا كان معصية. وأما قول بعض يعني لا نطيع في المعصية. قال: وأما قول بعض الجهال نحن ما نطيعهم إلا إذا كان هذا مما أمر الله به، فهذا مصادمة للنص، مصادمة لدلالته، ومصادمة له أيضا، والله أمر بطاعة ولاة الأمور إلا في المعصية. وظاهر قوله وأولي الأمر أنه ما دامت إمرتهم باقية فلهم الطاعة، ولا يشترط في ذلك أن يكونوا عدولا، بل حتى لو رأينا من بعضهم ما هو معصية فإنه يجب طاعته. ما نقول والله ما نطيعه إلا إذا أطاع الله، بل أطيعه وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك ما لم يأمر بمعصية الله. ثم قال رحمه الله تعالى: ولهذا تجد هؤلاء الذين نعتبرهم سفهاء خرجوا على ولاة الأمر لمجرد أنهم رأوهم فسقة، فماذا حصل؟ حصل من الشر والفساد ما هو أعظم مما كان عليه هؤلاء الولاة. واقرأ التاريخ من حين حصل الاختلاف على الأئمة إلى يومنا هذا، تجد الشرور والفساد كله في الخروج على ولاة الأمور. وهذا قريب من ما ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى حينما قال: والتاريخ يشهد أنها ما خرجت طائفة على ذي السلطان تريد إزالة منكر معين إلا كان في خروجها من الشر والفساد وسفك الدماء ما هو أعظم من ذلك المنكر الذي خرجوا من أجل إزالته. قال الشيخ هنا: ماذا حصل من قتل عثمان رضي الله عنه، ومن قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومن قتل من قتل من بقية الخلفاء؟ حصل الشر والفساد، حتى أولئك السفهاء الذين خرجوا على ولاتهم واستحلوا كراسيهم وسموها ثورة وما أشبه ذلك. ترى الكلام هذا قبل الثورات الأخيرة هذه التي حصلت قبل 15 سنة أو قرابتها، الكلام هذا قبلها بسنين، وقد مات الشيخ رحمه الله تعالى قبل الثورات بسنين. فيقول الشيخ، لكن الشيخ يتكلم عن ثورات أيضا سابقة، لأن هذا منذ أن قتل الناس عثمان رضي الله عنه، والناس في ثورات، حتى قال لهم عثمان رضي الله عنه قبل أن يقتلوه: والله لئن قتلتموني لا تصلوا جميعا أبدا. وفعلا حصل هذا، حصل هذا. قال رحمنا الله وإياه: حصل الشر والفساد حتى أولئك السفهاء الذين خرجوا على أولاتهم واستحلوا كراسيهم وسموها ثورة وما أشبه ذلك. ما حصل منهم؟ هل أصلحوا الوضع؟ أبدا، بل إن المتأمل يجد أن الوضع الذي كان في السابق خير مما هو عليه الآن، كل ذلك بسبب الخروج عن طاعة الله ورسوله. فلو أن هؤلاء أطاعوا الله ورسوله في الصبر على ولاة الأمور وطاعتهم في غير معصية الله لرأوا خيرا كثيرا، حتى لو رأيتهم يعصون الله في أمور فأطعهم، فطاعتك إياهم خير لك، ما تطيعهم في المعصية. إذا رأيتهم يعصون الله، هم معصيتهم على أنفسهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، لكن أطع في, في, في, في غير معصية الله جل وعلا. قال: وطاعتهم في غير معصية الله، عليكم السلام. قال: فلو أن هؤلاء أطاعوا الله ورسوله في الصبر على ولاة الأمور وطاعتهم في غير معصية الله لرأوا خيرا كثيرا، حتى لو رأيتهم يعصون الله في أمور فأطيعهم، فطاعتك إياهم خير لك، وإثمهم على أنفسهم. وإن قالوا لا تتكلم فلا تتكلم، حتى قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في وقت من الأوقات لما منع بعض الدعاة من المحاضرات والدروس، لأنهم كانوا يثيرون بعض الفتنة، فمنع بعض الدعاة من المحاضرات والدروس، وكان أيضا بفتوى من الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. فثار بعض الناس وثاروا الشباب وطلبة العلم، فكان الشيخ ابن عثيمين يطفئ هذه الفتنة ويقول لطلبة العلم: أنا لو منعوني من الدروس والمحاضرات لم تنعت، لأن طاعتهم طاعة لله ورسوله، وغيري يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدروس والمحاضرات، وهو من هو في زمانه رحمه الله تعالى. لكن رجع بعض هؤلاء السفهاء الذين منعوا وكانوا يحدثون الفتنة، رجع يقول عن الشيخ ابن عثيمين ويتهكم به في شريط الله، ويقول: بعض طلبة العلم عندنا هنا في عنيزة يقول أنا لو منعوني لو لم تنعت من الدروس والمحاضرات. يسمي الشيخ ابن عثيمين طالب علم يعني، وهذا من إعجابهم بأنفسهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعجبون الناس وتعجبهم أنفسهم. قال: فطاعتك إياهم خير لك وإثمهم على أنفسهم، وإن قالوا لا تتكلم فلا تتكلم، وانصحهم فيما بينك وبينهم إن تمكنت، وإلا إيش؟ فأمرهم إلى الله، إذا ما تستطيع أمرهم إلى الله. قال: يذكر أن بعض الخلفاء من بني أمية سمع كلاما من بعض الناس قال: لما لا يكون هذا الخليفة مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، مثل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، مثل كذا مثل كذا. فجمع الناس والوجهاء وقال لهم: أنتم تريدون أن أكون لكم مثل عمر بن الخطاب؟ قالوا: نعم. قال: كونوا مثل الناس زمن عمر بن الخطاب أكون لكم مثل عمر بن الخطاب. فخصمهم يعني حجهم، قال: وهذا من حكمة الله، كما تكونون يولى عليكم، وليس من الحكمة أن يأتي واحد مثل عمر بن الخطاب لقوم بينهم وبين وصف عمر بن الخطاب مثل ما بين المشرق والمغرب. جاء رجل من الخوارج إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال: يا علي، لما راح الناس عنك ولم يقبلوا عليك ويلتفوا حولك كما التفوا حول أبي بكر وعمر؟ قال: لأن رجال أبي بكر وعمر أنا وأمثالي، ورجالي أنت وأمثالك. فخصمه. قال الشيخ: فالولاة الآن عليك أن تسأل الله لهم العافية فيما حصل لهم من المخالفات، ولكن لا تثير الناس عليهم، لأنه لا يفيد أبدا، بل ما يزيد الأمر إلا شدة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره: يولى على الناس من كان مثلهم. ونص عبارة ابن القيم في مفتاح دار السعادة أو قريب منها، أنه قال: ويأبى الله جل وعلا أن يولي علينا في هذه الأزمان، في عصره قبل 700 سنة، أمثال معاوية رضي الله عنه، فضلا عن أن يولي علينا أمثال أبي بكر وعمر. يقول: فإن عمال الناس وأمراءهم وحكامهم من أجناسهم. قال الشيخ: ولو رجعنا إلى هؤلاء الذين يريدون من حكامهم أن يكونوا مثل الخلفاء الراشدين لوجدنا عندهم من البغي والحقد الشيء الكثير، بل إن هؤلاء لو تأملت أحوالهم لوجدت غاية ما عندهم أن ينالوا المنصب فقط، ولا تجد منهم التقوى الحقيقية والإنابة والرجوع لله عز وجل، بل هم متساهلون في كثير من هذه الأشياء ويريدون أن يصلوا إلى المناصب فقط. وهذا أمر مشهور عمن اشتهر بمحبة الخروج على الأئمة، وأن الغالب منهم أنهم يريدون الوصول إلى الثراء، وهذا هو الواقع. ولا حاجة بنا إلى أن نضع النقط على الحروف ونقول مثل كذا وكذا، فهذا أمر معلوم. كانوا في الأول قاموا على من قاموا عليه يريدون أن يمكنوا حكم الله في الأرض، فصاروا شبه الأول، جاءوا مكانه وصاروا مثل الأول. وهذا الكلام من الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. قد لا يكون الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى اطلع على أثر الحسن البصري الذي اشتهر في الآونة الأخيرة، حينما قيل له عن الخوارج فقال: إنهم لأصحاب دنيا، أصحاب دنيا هؤلاء الذين يخرجون على الحكام. فقيل للحسن: رحمه الله تعالى، كيف تقول أصحاب دنيا وهم عباد وزهاد ويمشون بين الرماح ويجاهدون؟ قال إنهم لأصحاب دنيا وإن فعلوا ذلك. أرأيت الحاكم أو السلطان منعك الصلاة؟ قال لا. قال منعك الزكاة؟ قال لا. قال منعك الصيام؟ قال لا. قال منعك الحج؟ منعك الجهاد؟ قال لا. قال فأرى أنه إنما منعك شيئا من دنياك فخرجت عليه من أجل ذلك. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الغالب أنه ما اطلع على هذا الأثر، لكن حال الخوارج والنصوص التي في الخوارج تؤيد مثل هذا الكلام. والنبي صلى الله عليه وسلم، الرجل الذي خرج عليه من أجل ماذا؟ الذي خرج وقال اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من ضئضي هذا يخرج قوم تحقرون، ذكر صفة الخوارج. كان إنما تكلم من أجل إيش؟ من أجل الدنيا، من أجل الدنيا. فالمقصود أن أن أن ما ذكره الشيخ هنا واقع للأسف الشديد لهذه الدعوات المنحرفة التي تدعو إلى الثورة على الحكام. الخلاصة قال الشيخ، فالسياسة الشرعية هي أن نمشي على ما في كتاب الله وسنة رسوله، اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك، ومن رأى من أميره ما يكره فليصبر إن لم يأمر بمعصية، ولو قال بل حتى لو أمر بمعصية يصبر، لكن إيش؟ لا يتابع في المعصية. قال عليه الصلاة والسلام، من رأى من أميره شيئا يكره فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. وقال على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية الله، فإن أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة، يعني في هذا الأمر بالمعصية، لكن اصبر. قال لو قال الناس تعالوا، لو قال الحاكم يعني للناس تعالوا اضربوا على العود غنوا وارقصوا، قلنا له لا سمع ولا طاعة في هذا الأمر. أو قال اظلموا الناس وكلوا أموالهم واضربوا أبشارهم، ما أطعناهم في ذلك، لأن هذا معصية لله عز وجل. أنا لا أقول أسكت، أنا أقول انصحهم وناصحهم، لكن لا تخرج عليهم، انتبه من الثورة والإثارة. ثم قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى، ومن الآيات المتعلقة بالسياسة الشرعية جميع ما شرعه الله من الحدود على الجرائم والعقوبات على المتجرئين على حقوقه وحقوق عباده، وهي في غاية العدالة والحسن وردع المجرمين والنكال والتخويف لأهل الشر والفساد، وفيها صيانة لدماء الخلق وأموالهم وأعراضهم. والآيات التي فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتكلم بالحق مع من كان وفي أي حال من الأحوال، وكذلك ما فيه من النهي عن الظلم، فيه إرشاد للحرية النافعة التي معناها التكلم بالحق وفي الأمور التي لا محذور فيها، كما أن الحدود والعقوبات والنهي عن الكلام القبيح والفعل القبيح فيها رد الحرية الباطلة، فإن ميزان الحرية الصحيحة النافعة هو ما أرشد إليه القرآن. وأما إطلاق عنان الجهل والظلم والأقوال الضارة للمجتمع والمحللة للأخلاق فإنها من أكبر أسباب الشر والفساد وانحلال الأمور والفوضوية المحضة، فنتائج الحرية الصحيحة أحسن النتائج، ونتائج الحرية الفاسدة أقبح النتائج، فالشارع فتح الباب للأولى وأغلقه عن الثانية تحصيلا للمصالح ودفعا للمضار والمفاسد، والله أعلم. وهذا أمر عظيم جدا مهم، وهو قضية الحدود والتعزيرات التي شرعها الله جل وعلا وأمر بها، أمر بها الله سبحانه وتعالى، فيها أعظم الخير والمصلحة للناس، وإقامتها فيها أعظم السياسة والخير للناس والأمن. ومن ذلك قوله جل وعلا مثلا إيش؟ أحسنت ما شاء الله، قوله جل وعلا ولكم في القصاص حياة، القصاص القتل الذي يقتل القاتل ويقطع القاطع وغيره، لكم في حياة. هذا الآن الذي يعني يقيم الحد من ولاة الأمر بإقامته لهذا الحد يكون في ذلك حياة للناس، لأنهم إيش؟ يأمنون على أرواحهم ويخافون من تطبيق هذا الحد. فتطبيق هذا الحد فيه أعظم السياسة للناس والمصلحة لهم والخير والرحمة بخلق الله جل وعلا. هذا في القصاص وفي غيره من جميع الحدود، وإلا لم يأمن الناس على أعراضهم، أموالهم، دمائهم، لم يأمنوا عليهم إذا لم تطبق مثل هذه الحدود. وما قدمه هنا أيضا وتكلم عنه من قضية الحرية والحرية، وأن إطلاق العنان للناس في الحرية، كل يتكلم بكل ما هب ودب، هذا أعظم الفساد على الناس، لأن كل بيتكلم ويفسد ونقول نسكت. لا، لابد تحجم مثل هذه الحريات، ولا يطلق العنان للناس في كما يقول بعض ظلال رؤوس الإخوان المسلمين في هذا العصر، ويدغدغون مشاعر الهمج الرعاع الذين هم عامة الناس، يدغدغون مشاعرهم بهذه الكلمات الحرية الحرية الحرية، من أجل إيش؟ من أجل أن يكثر أتباعهم، ولا يصلون أصلا إلى أغراضهم إلا بكثرة الأتباع والهمج الرعاع هؤلاء. كما يقول مثلا السويدان هذا الضال المنحرف في كلام كفري، كلام في حقيقته كلام كفري، حينما يقول لا لا لا مشكلة عندي أن تعترض على ولي الأمر، تعترض على حتى تعترض على الرسول، تعترض حتى على الله. كلام أعوذ بالله، يعني كيف يتجرأ الإنسان على مثل الكلام هذا؟ كلام خطير جدا. لكن كما قال الحسن رحمه الله تعالى حينما قال إن الفتنة إذا أقبلت لم يعرفها إلا العلماء، إذا أدبرت عرفها كل جاهل. الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز رحمهم الله تعالى والشيخ الفوزان من قديم، من أكثر من أكثر من من من 30 سنة حذروا من هذا الرجل من أشرطته، لما خرجت أشرطته في الصحابة وتفانى الإخوان المسلمين ومن لف لفهم في الدفاع عنه، لكن آلى إلى إلى إلى الانحراف الصريح الواضح الذي لا يختلف عليه أحد، لأن أهل العلم ينظرون بنور الله. والله المستعان. المقصود أن هذه القاعدة هذه يرشد فيها الشيخ ويبين أن السياسة الداخلية والخارجية لو رجعنا إلى هدايات القرآن لوجدنا فيه كل الخير، ولو لم يكن في ذلك إلا الأمر الأول الذي ذكره، وهو إيش؟ موضوع الشورى. موضوع الشورى كم يكون فيه من الخير، يعني لمن يسوس الناس سواء في سياسة عامة أو في سياسة خاصة، حتى المؤسسات والشركات والتجارات وغيرها، وحتى إقامة الدروس والمحاضرات والجمعيات الدعوية وغيرها، إذا بنيت هذه على الشورى. الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في أحد كتبه، ما أذكر الموضع بالضبط الآن، يقول كلاما معناه أن أعقل الناس أكثرهم استشارة. قل لأنك في حقيقتك تضيف إلى عقلك عقول عدة، وفي الأخير القرار عندك، ما حد بيجبرك على القرار، لكنك تضيف إلى عقلك عقول عدة تنظر من جهات عدة فتتنور، وهذا إنما يوفق له من عرف الله سبحانه وتعالى وعظم الله سبحانه وتعالى حق تعظيمه. فإن الله جل وعلا لم يأمرنا بأمر في كتابه وفي كلامه الذي هو أنفع الكلام وأبركه إلا كان لنا في ذلك الأمر أعظم الخير، لكن لما ضعف علمنا بالله جل وعلا ومعرفتنا به سبحانه وتعالى ويقيننا بأن كلامه أنفع الكلام، حصل عندنا من الضعف والنقص الشيء الكثير. وقد أرشد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى إلى كتابين عظيمين في السياسة الشرعية للناس وأولهما لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، والثاني كتاب ابن القيم في الطرق الحكمية. قال القاعدة 40 في دلالة القرآن على أصول الطب، قال أصول الطب 3: حفظ الصحة باستعمال الأمور النافعة، هذا الأول، والحمية عن الأمور الضارة، يعني تحرص على استعمال ما يكون نافعا لصحتك من المأكولات والمشروبات وغيرها من الرياضة وغيرها، والحمية هذا الثاني، الحمية عن كل ما يضر صحتك، والثالث دفع ما عرض للبدن من المؤذيات. فأصولها كلها موجودة في، يقول السعدي رحمه الله تعالى، موجودة في كتاب الله وما يحتاج يقولها. ليه؟ لأن الله جل وعلا يقول إيش؟ تبيانا لكل شيء، ويقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، في كلام أصدق منه من كلامه وأوضح من كلامه. وقد ذكر السيوطي رحمه الله تعالى في كتاب له اسمه الإكليل شيء عجب من يعني وجود جميع العلوم في القرآن، لكنها يفتح الله جل وعلا على من شاء. قال ومسائل الطب كلها تدور على هذه القواعد، وقد نبه القرآن عليها في قوله تعالى في حفظ الصحة ودفع المؤذي، وكلوا واشربوا، هذا إيش؟ حفظ الصحة باستعمال الأمور النافعة. قال ولا تسرفوا، اللي هو إيش؟ إيش الثاني اللي هو إيش؟ الحمية. قال فأمر بالأكل والشرب اللذين لا تستقيم الأبدان إلا بهما، وأطلق ذلك ليدل على أن المأكول والمشروب بحسب ما يلائم الإنسان وينفعه في كل وقت وحال. يعني يريد أن يقول لك أنت إذا أكلت شيء وسبب لك يعني ضرر فاتركه، إذا كان من المباحات وسبب لك ضررا فهذا لا يلائم جسمك فاتركه وخذ غيره، قد يلائم غيرك من الناس وهكذا. قال ونهى عن الإسراف في ذلك، إما زيادة في كثرة المأكولات والمشروبات، وإما بالتخليط، وهذا حمية عن كل ما يؤذي الإنسان. فإذا كان القوت الضروري من الطعام والشراب إذا صار بحالة يتأذى منه البدن ويتضرر منع منه، فكيف بغيره؟ وكذلك أباح الله للمريض التيمم إذا كان استعمال الماء يضره، حمية له عن المضرات كلها. وأباح، يعني يريد أن يذكر لك ما جاء في القرآن من باب الحمية. قال وأباح للمحرم الذي به أذى من رأسه أن يحلقه ويفدي، وهذا من باب الاستفراغ وإزالة ما يؤذي البدن، هذا الأمر الثالث، فكيف بما ضرره أكثر من هذا. ونهى عن الإلقاء باليد إلى التهلكة، فيدخل في ذلك استعمال كل ما يتضرر به الإنسان من الأغذية والأدوية، ودفع ما يضر بمدافعة الذي لم يقع والتحرز عنه، وبمعالجة الحادث بالطريقة الطبية النافعة. وكذلك ما ذكره الله في كتابه من الأعمال كلها كالجهاد والصلاة والصوم والحج وبقية الأعمال والإحسان إلى الخلق، فإنها وإن كان، انتبه لهذه الفائدة المهمة، قال فإنها وإن كان المقصود الأعظم منها نيل رضا الله وقربه وثوابه والإحسان إلى عبيده، هذا هو المقصود الأعظم، قال وإن كان هذا هو المقصود الأعظم منها، فإن فيها صحة للأبدان وتمرينا لها ورياضة وراحة للنفس وفرحا للقلب وأسرارا خاصة تحفظ الصحة وتنميها وتزيل عنها المؤذيات. الآن بعض الأطباء النفسيين الغربيين كفار، يعني يرشدون بعض المرضى إلى أن يعاون الناس ويحسن إليهم ويتصدق على الفقراء ويعاونهم، هذا فيه بهجة وسرور للنفس عظيم جدا حينما تعاون الناس، غير ما فيه من إيش؟ غير ما فيه من الإحسان إلى خلق الله ورحمتهم ابتغاء لوجه الله جل وعلا. فتستجلب من الله جل وعلا أعظم الرحمات. يعني يقول هذا أيضا من الصحة، هذا من الأمور التي تحفظ صحتك، هذه الأشياء التي تعملها من طاعة الله جل وعلا وهي فيها من الصحة النفسية وسرور النفس وابتهاجها شيء العظيم. ولا شك أن النفس إذا ابتهجت وسرت قويت على كما يقول أهل الطب، قويت على دفع كثير من الأمراض. قد من جميل ما ذكر في سيرة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه أتاه مرض في عينيه، وجاءوا له بطبيب وعالجه، ثم قال له: أضر شيء عليك الآن القراءة، لا تقرأ. فقال له شيخ الإسلام: ألستم تقولون أن الإنسان إذا ابتهج وسر قوي بدنه وطبيعته على دفع كثير من الأمراض؟ قال: بلى. قال: فأنا أسر شيء لي القراءة، أن أقرأ. فإذا منعت منها فحج شيخ الإسلام بهذا الكلام. مقصود أن يعني الشيخ هنا يقول أن هذه الأعمال وإن كانت المقصود الأعظم بها رضا الله جل وعلا، إلا أنها نافعة للبدن، مثل الصلاة الآن، حركات الصلاة فيها نفع للبدن عظيم، الصيام فيه نفع عظيم، الحج، عموم الأعمال هذه فيها نفع للإنسان. أحسنت. نعم نعم، يعني يعتل به البدن، الحزن وعدم ابتهاج النفس يعتل به البدن. قال رحمنا الله وإياه: وبالجملة فإن جميع الشرائع ترجع إلى صلاح القلوب والأرواح والأخلاق والأبدان والأموال والدنيا والآخرة، والله أعلم. قال رحمنا الله وإياه: القاعدة 41: يرشد الله عباده في كتابه من جهة العمل إلى قصر نظرهم على الحالة الحاضرة التي هم فيها، ومن جهة الترغيب فيه والترهيب من ضده إلى ما يترتب عليها من المصالح، ومن جهة النعم إلى النظر إلى ضدها. يعني يقول إذا كانوا في عمل معين يعني يحرصون على تكميل هذا العمل وعدم النظر إلى عمل آخر حتى يتم هذا العمل، وإذا كان يريد أن يرغب في عمل فإنه يذكر ما ترتب عليه من المصالح والفضائل من أجل أن تنشط النفوس على هذا العمل. قال: ومن جهة النعم يرشدهم إلى النظر إلى ضدها من أجل أن تعظم هذه النعم في قلوبهم. قال: وهذه القاعدة الجليلة دل عليها القرآن في آيات عديدة، وهي من أعظم ما يدل على حكمة الله، ومن أعظم ما يرقي العاملين إلى خير ديني ودنيوي. فإن العامل إذا كان مشتغلا بعمله الذي هو وظيفة وقته، وأهل العلم دائما كرر ذلك شيخ الإسلام وابن القيم، يرشدونك إلى أن تعتني في كل وقت بما يجب عليك في ذلك الوقت من الأعمال الصالحة، فهو وظيفة ذلك الوقت، يكون لك في ذلك بركة عظيمة، ويعينك الله جل وعلا على ما بعده من الأعمال، كما قال الله جل وعلا: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. فتشتغل بالعمل، ولاحظ هذا في حياتك كلها، إذا كنت صليت الفجر فاعتنيت بوظيفة ذلك الوقت من الذكر، قمت من نومك فمباشرة اعتنيت بوظيفة القيام من النوم على هدي، تتمثل في ذلك كل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتذكر الله جل وعلا، تحمده: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وهكذا وفي طهارتك وفي وضوءك وفي جميع شأنك تتمثل هدي النبي صلى الله عليه وسلم، طالبا بذلك رضوان الله جل وعلا. تخرج من بيتك: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا، وتصلي الفجر وتذكر أذكارك حتى تنتهي منها، ولا تنشغل بغير

لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتضب ويبيعه ويأكل ويتصدق خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. الآن هو يخاطب من؟ ليس كل الصحابة. يخاطب هؤلاء الذين قد يسأل الناس لأنه ما عنده فقير ها؟ فيقول لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب ويبيعه ويأكل ويتصدق خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. الآن أن تخاطب فقراء وتقولهم يتصدق ها؟ هذا من كان يقدر الوحي حق قدره. هذا وحي النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق من من من رأسه، وإنما وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويقول يأكل ويبيع ويأكل ويتصدق حتى ولو كان فقيرا ها؟ لأن هذا من أعظم أسباب الرزق. وملكان ينزلهما الله جل وعلا في كل صباح، أحدهما يدعو اللهم أعطي منفقا خلافا، اللهم أعطي منفقا خلافا، والثاني اللهم أعطي ممسكا تلفا. ونحن نمسك ونقول يعني الآن هذا الذي يمسك الآن، وما لما جاءت هذه الآيات والأحاديث والوحي ونمسك الآن، نحن غدا إذا كثر المال أشد مسكا من من من حالنا الآن. والله المستعان، الله يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا. قال رحمنا الله وإياه: فالله أرشد العباد أن يكونوا أبناء وقتهم، وأن يقوموا بالعمل الحاضر ووظيفته، ثم إذا جاء العمل الآخر صار وظيفة ذلك الوقت، واجتمعت تلك الهمة والعزيمة عليه، وصار القيام بالعمل الأول معينا على الثاني. وهذا المعنى في القرآن كثير. وقد أشار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى إلى كلام عظيم حتى في طلب العلم، وأن بعض الناس يتشوف لكتاب آخر وهو ما كمل الكتاب هذا. يعني يحسن بنا الرجوع إلى كلام الشيخ ابن عثيمين والاستفادة منه. يقول: فيضيع هذا الكتاب والكتاب الآخر. وإنما تدرج، واحرص أن تمشي بالهوين، والتدرج في طلب العلم يصيبك خير عظيم ويبارك لك الله جل وعلا. وتكرار الكتب، تكرار الكتب فيه خير عظيم. تكرار المتون خصوصا المتون التي درج أهل العلم على تكرارها فيه خير عظيم وبركة. قال رحمنا الله وإياه: وأما الأمور المتأخرة، وأما الأمور المتأخرة فإن الله يرشد العاملين إلى ملاحظتها لتقوى هممهم على العمل المثمر للمصالح والخيرات. وهذا كالترغيب المتنوع من الله على أعمال الخير والترهيب من أفعال الشر بذكر عقوباتها وثمراتها الذميمة. فاعرف الفرق بين النظر إلى العمل الآخر الذي لم يجئ وقته، وبين النظر إلى ثواب العمل الحاضر الذي كلما فترت همة صاحبه وتأمل ما يترتب عليه من الخيرات استجد نشاطه وقوي عليه وهانت عليه مشقته، كما قال تعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. يعني يقول لك الشيخ أن القرآن كثيرا ما يرشدك إلى أن تعتني بالعمل الذي أنت فيه، ويرغبك فيه في إنجازه بما رتب عليه من الفضائل والأجور. وأما الأعمال التي لم يجئ وقتها وقد حث الله جل وعلا عليها وبين فضائلها، فإنه أرشدك لذلك من أجل أن تتشوف لها إذا جاء وقتها، مو في وقت العمل اللي أنت فيها الآن ثم تقدمها على واجب الوقت الذي أنت فيه. ثم قال: وأما إرشاده من جهة النعم التي على العبد من الله، قبل ذلك فقط أقرأ لكم جزء يسير من كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى حول بعض هذا المعنى. قال: وكذلك، يعني قريب من هذا، قال: وكذلك قراءة كتب العلم يقال إن الشيخ عبد الله بابطين رحمه الله تعالى وكان يلقب مفتي الديار النجدية وهو من أئمة الدعوة قال وكان عالما جيدا في الفقه يقول إنني ما قرأت إلا الروض المربع في شرح زاد المستقنع قال وهو شرح مختصر لكنه كان يكرره ويتأمل فيه ويأخذ بمنطوقه ومفهومه وإشارته ومع ذلك صار عالما بحرا في الفقه وأما أن يكون الشخص يقفز من غصن إلى غصن من هذا الكتاب إلى ذاك الكتاب يوما يطالع في هذا ويوما يطالع في هذا يذهب عليه الوقت وأحيانا يأتي الإنسان يريد أن يطالع حكم مسألة معينة فإذا فتح الكتاب إذا هو كالبحر وإذا السمك أمامه وقد كان يريد حوتا معينا فجعلت الأسماك تتزارق أمامه فصار يأخذ هذا ويأخذ هذا ويضيع عليه الوقت ولم يراجع المسألة التي كان يطلبها فعلى الإنسان ما دام أنه يريد مسألة معينة أن يبدأ أول ما يبدأ بها وإذا حصل عنده فضل وقت فليرجع إلى المسائل الأخرى لكن في بعض الأحيان مع شغف الإنسان بالعلم يقول هذه مسألة جيدة أقرأها وهكذا يذهب عليه الوقت إلى آخر ما ذكر الشيخ كلام يعني يحسن الرجوع إليه قال رحمنا الله وإياه وأما إرشاده من جهة النعم التي أنعم التي على العبد من الله التي على العبد من الله أو من الله بالنظر إلى ضدها ليعرف قدرها هل في كتاب أحد منكم ولا نفس الكلام قال وأما إرشاده من جهة النعم التي على العبد من الله بالنظر إلى ضدها ليعرف قدرها يعني يقول أن الله جل وعلا أرشدنا في النعم أن ننظر إلى ضد هذه النعمة من أجل أن نعرف عظيم قدر هذه النعمة قال ويزداد شكره لله ففي القرآن منه كثير يذكر عباده نعمته عليهم بالدين والإسلام وما ترتب على ذلك من النعم كقوله لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته قال إلى قوله وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين يعني يذكرهم بإيش بضد هذه النعمة أنهم كانوا في ضلال مبين كما قال عمر رضي الله عنه يعني قال نحن قوم أعزنا الله بالإسلام مهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله يذكرهم ما كانوا فيه قال لقد كنتم في قلة وذلة العرب كانوا في قلة وذلة إنما أعزهم الله جل وعلا بهذا الإسلام فيذكرهم بما هم فيه من نعمة بأخذ هذا الدين فكيف نبتغي به بدلا كيف نبتغي بما أعطانا الله جل وعلا بدلا ونعتز بغيره نقول عزنا بكذا أو عزنا بكذا لا عز لنا إلا بدين الله جل وعلا وبهذه العقيدة قال وقوله جل وعلا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون أي إلى الزيادة لشكر نعم الله لعلكم تهتدون إيش إلى الزيادة إلى لشكر نعم الله جل وعلا والعمل بها العمل بهذه النعمة وهي التآلف والتراحم والاعتصام بحبل الله قال وقوله واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون وقوله قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة يرشدنا دائما إلى التفكر في ضد هذه النعم وقوله قال إلى آخر الآية حيث يذكرهم أن ينظروا إلى ضد ما هم فيه من النعم والخير ليعرفوا قدر ما هم فيه وهذا الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم هذا حديث يلخص لك يعني كلام عظيم كثير انظر دائما إلى من هو دونك وانظر إلى الفاقدين للنعم يمتلئ قلبك حمدا وشكرا لله سبحانه وتعالى. وقوله تعالى فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون، وقوله ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى إلى آخرها. يعني يقول لك هذه طريقة القرآن، وهذا هذه الطريقة نافعة، يعني القاعدة هذه بأكملها نافعة في الخطب والدروس والمحاضرات والمجالس، مجالس الناس ووعظهم وتذكيرهم، أن تتخذ معهم هذه الطريقة، تتخذ معهم هذه الطريقة، فإن كانوا في عمل صالح يعني تشجعهم عليه وتحثهم عليه وتبين لهم ما لهم من الفضل وتحثهم على الأعمال الصالحة الأخرى في وقتها، وبالنسبة للنعم تذكرهم بالنعم بذكر إيش؟ بذكر ضدها، بذكر ضدها تمتلئ قلوب الناس ويتفكرون الناس فيما هم فيه من نعمة عظيمة. قال رحمه الله وإياه القاعدة الثانية والأربعون في أن الله قد ميز في كتابه بين حقه الخاص وحق رسوله صلى الله عليه وسلم الخاص والحق المشترك، وهذه قاعدة يذكرها أهل العلم كثيرا. قال رحمه الله وإياه قد مرت معنا في القول السديد، ذكرها الشيخ أيضا في القول السديد، قال الحقوق ثلاثة: حق لله وحده لا يكون لغيره، وهو عبادته وحده لا شريك له بجميع أنواع العبادات، وحق لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاص، وهو التعزير والتوقير والقيام بحقه اللائق والاقتداء به، يعني نصرته، تعزيره، نصرته ومعاونته. قال وحق مشترك، وهو الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة الله ورسوله ومحبة الله ورسوله. وقد ذكر الله الحقوق الثلاثة في آيات كثيرة من القرآن، فأما حقه فكل آية فيها الأمر بعبادته وإخلاص العمل له والترغيب في ذلك، وهذا شيء لا يحصى، وقد جمع الله ذلك في قوله لتؤمنوا بالله ورسوله فهذا مشترك، وتعزروه وتوقروه فهذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، وتسبحوه بكرة وأصيلة فهذا حق لله وحده. وقوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول في آيات كثيرة، وكذلك آمنوا بالله ورسوله، وكذلك قوله والله ورسوله أحق أن يرضوه، وقال تعالى سيؤتينا الله من فضله ورسوله فهذا مشترك، إنا إلى الله راغبون هذا مختص بالله تعالى، ولكن ينبغي، انتبه إلى قوله ولكن، قال ولكن ينبغي أن يعرف العبد أن الحق المشترك يعني بين الله وبين رسوله صلى الله عليه وسلم ليس معناه أن ما لله منه يثبت نظيره من كل وجه لرسوله صلى الله عليه وسلم، بل المحبة والإيمان بالله والطاعة لله لا بد أن يصحبها التعبد والتعظيم لله والخضوع والذل لله جل وعلا. وأما المتعلق بالرسول من ذلك يعني من هذا الحق، فإنه حب في الله وطاعة لأجل أن من أطاع الرسول فقد أطاع الله، بل حق الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته من حق الله تعالى، فيقوم المؤمن به امتثالا لأمر الله وعبودية له وقياما بحق رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة له. وإنما قيل له حق الرسول لتعلقه بالرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا فجميع ما أمر الله به وحث عليه من القيام بحقوق رسوله وحقوق الوالدين والأقارب وغيرهم كله حق لله تعالى، فيقوم به العبد امتثالا لأمر الله وتعبدا له وقياما بحقه الحق وإحسانا إليه. إلا الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الإحسان منه كله إلى أمته، فما وصل إليهم خير إلا على يديه صلى الله عليه وسلم تسليما. وهذا هذه القاعدة لا تحتاج إلى تعليق لأنها واضحة. القاعدة 43، قال رحمه الله تعالى يأمر الله بالتثبت وعدم العجلة في الأمور التي يخشى من عواقبها، ويأمر ويحث على المبادرة على الأمور التي يخشى فواتها. يعني يقول لك الشيخ أن القاعدة في القرآن أن الله جل وعلا يأمرك في التثبت بالتثبت والروية والتحري والتأني في الأمور التي يخشى من عواقبها، ويأمرك بالمسارعة والمبادرة في الأمور التي خير محض ويخشى من فواتها، ما يخشى من المسارعة فيها. قال وهذه القاعدة في القرآن كثير. قال تعالى في القسم الأول: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوم بجهالة، وكذلك في قراءة فتثبتوا، قراءة ابن مسعود رضي الله عنه: وقد عاتب الله المتسرعين إلى إذاعة الأخبار التي يخشى من إذاعتها، فقال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقال تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. ومن هذا الباب الأمر بالمشاورة في الأمور وأخذ الحذر، وأن لا يقول الإنسان ما لا يعلم. وفي هذا آيات كثيرة، منها قوله جل وعلا: إيش؟ وأن تقولوا على الله ما لا تعلم، تريث حتى ترجع وتراجع الكتب وتراجع أهل العلم. وقال: ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تتسرع في الكلام. قال: وأما القسم الثاني فقوله القسم الثاني اللي إيش؟ فيه الحث على المسارعة والمبادرة في الخير المحض الذي يخشى فواته. قال: وأما القسم الثاني فقوله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، وقوله: فاستبقوا الخيرات، وقوله: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، وقوله: والسابقون السابقون، أي السابقون في الدنيا إلى الخيرات هم السابقون في الآخرة إلى الجنات والكرامات. والآيات كثيرة في هذا المعنى. وهذا الذي أرشد الله عباده إليه هو الكمال، أن يكونوا حازمين لا يفوتون فرص الخيرات، وأن يكونوا متثبتين خشية وقوع المكروهات والمضرات. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وانتبه انتبه انتبه، هذه القاعدة يعني قد تلتبس على بعض الناس، يعني بعض الشباب المتحمسين قد يقول: الله جل وعلا يأمرنا بالمسارعة في الخيرات والمسابقة في الخيرات. ونحن نقول: نعم يأمرك بالمسارعة في الخيرات، لكن في الخير المحض، في الخير المحض الواضح الذي لا يترتب عليه ضرر ولا يخشى من عاقبته، واضح؟ فإن هذا الخير المحض الواضح الذي لا يخشى من عاقبته وهو مبادرة في فعل الطاعة، إذا لم تسارع فيه قد تحرمه فيما بعد، قد تحرمه. وهذا معانيه كثيرة، لكن قد يلتبس على بعض الشباب المتحمسين، يلتبس عليهم بعض الأمور التي هي من القسم الأول فيجعلها من القسم الثاني. مثل إيش؟ مثل الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله الظاهر الذي براية شرعية، والمسارعة فيه خير محض، لكن كون هذا الجهاد ليس فيه راية شرعية ولم تخاطب به أنت بمفردك، وإنما خوطب به ولاة الأمر وأهل الحل والعقد الذين بيدهم الأمور، فتأتي أنت تفتات عليهم وتسارع وتقول: هذا مسارعة في الخيرات ونسارع في الخيرات، فتفسد أكثر مما تصلح، وتظل ضلالا بعيدا كما ظل كثير من الشباب في هذا. بسبب إيش؟ بسبب جعلهم بعض الأمور التي هي من القسم الأول جعلوها من القسم الثاني. وفي مثل قوله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، يتكلم في بعض الأخبار وهي لا يصلح أن يتكلم فيها مع كل أحد، وإنما ترد لأهل الحل والعقد. لا إله إلا الله. قال رحمنا الله وإياه القاعدة الرابعة والأربعون: عند ميلان النفس أو خوف ميلانها إلى ما لا ينبغي، يذكرها الله ما يفوتها من الخير وما يحصل لها من الضرر. قال وهذا في القرآن كثير، وهو من أنفع الأشياء في حصول الاستقامة، لأن الأمر والنهي المجرد لا يكفي أكثر الخلق في كفهم عما لا ينبغي. يعني إذا نهي عن شيء وحرم شيء كثير من الناس ما يكفيه أن ينهاها الله جل وعلا ويحرم عليه الشيء هذا. أكثر الناس حتى يذكر له مضاره وعواقبه الوخيمة. قال لأن الأمر والنهي المجرد لا يكفي أكثر الخلق في كفهم عما لا ينبغي حتى يقرن بذلك ما يفوت من المحبوبات التي تزيد أضعافا مضاعفة على المحبوب الذي يكرهه الله وتميل إليه النفس وما يحصل من المكروه المرتب عليه. كذلك قوله تعالى واعلموا أنما أموالكم وأولادكم إيش فتنة. فهنا لما ذكر فتنة الأموال والأولاد التي مالت بأكثر الخلق عن الاستقامة، يعني هل يكفي أن يقال فتنة وتركوها يعني ولا تنفتنون بها؟ قال لما قال ذلك قال مذكرا لهم ما يفوتهم إن افتتنوا وما يحصل لهم إن سلموا من الفتنة. إيش قال في ختام الآية؟ واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله إيش عنده أجر عظيم، بفوتك هذا الأجر العظيم إن فتنت بهذا. ونظيرها نظير هذه الآية بعينها في القرآن إيش؟ أحسنت، قوله جل وعلا المال والبنون زينة الحياة الدنيا، يعني أكثر النفوس، لأن قال في بداية السورة إيش؟ لا في بداية السورة نفسها سورة الكهف، في البدايات في الآيات العشر الأولى، آيات الفتنة العشر الأولى. أحسنت، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عمل. هنا قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ترى إيش مما تبتلون به ويفتنكم. ها المال والبنون زينة الحياة الدنيا، لكن إيش؟ والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فانتبه لا يفوتك هذا الخير العظيم، انتبه لا يفوتك هذا الخير العظيم. ثم قال فهنا قال رحمنا الله وإياه، وقال تعالى ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. يعني يقول إيش؟ احذروا، أنتم تجادلون عن المبطلين في الحياة الدنيا، من يجادل الله؟ ستقفون بين يدي الله جل وعلا، من يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ يعني يذكرهم بشيء قد يصيبهم من الضرر أو يفوتهم من الخير كما في الآية الأولى. وقال تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. نظيرها إيش؟ أحسنت، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، يفوتهم نصيبهم. قال وقال تعالى أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. قال والآيات في هذا المعنى الجليل كثيرة جدا، فإذا بان للناظر أصلها وقاعدتها سهل عليه تنزيل كل ما يرد منها على الأصل المتقرر والله أعلم. وهذا باب يا أخوان، باب عظيم نافع، يعني يزيدك فهم في القرآن ويزيدك رسوخ في فهم معاني القرآن، جمع النظائر في في في في في الموضوع الواحد يتبين لك، تزداد مع مثلا مثل قوله جل وعلا واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. إذا قرنتها بنظيرها في آية الكهف مثلا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات، زاد في قلبك هذا المعنى وترسخ وانتفعت به نفعا عظيما وفهمت المغزى العظيم والفائدة الكبيرة التي يريد الله جل وعلا أن يجعلك تقف عليها فتنتفع بها ويبارك لك فيها في حياتك كلها. لا يفوتك الأجر العظيم، واعلموا أن الله عنده أجر عظيم وأن الله عنده أجر عظيم والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فالمقصود أن جمع النظائر هذا نافع جدا، نافع جدا في فهم القرآن. قال رحمنا الله وإياه

بقول إيش؟ أنتم تنعسون ولا معنى اهدنا الصراط المستقيم؟ في قولهم اهدنا الصراط المستقيم يعني يقول بهذه القاعدة نفهم الإيراد، يعني الإشكال. بعض الناس يستشكل ويورد ويقول كيف يطلبون، يقولون اهدنا الصراط المستقيم، هم مسلمين يصلون مهتدين و... ها؟ يقول بهذه القاعدة نفهم جواب الإيراد الذي يورد على طلب المؤمنين من ربهم الهداية إلى الصراط المستقيم، والله قد هداهم للإسلام. جوابه ما تضمنته هذه القاعدة، ولا يقال هذا تحصيل للحاصل، فافهم هذا الأصل الجليل النافع الذي يفتح لك من أبواب العلم كنوزا، وهو في غاية اليسر والوضوح. كيف في غاية اليسر والوضوح؟ اهدنا الصراط المستقيم، من كانوا على هداية ويطلبون الهداية، يعني يطلبون إيش؟ يطلبون عدة أمور، منها الزيادة في هذه الهداية. وقد أجاب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن هذا الإيراد، وقد ذكر رحمه الله تعالى كلاما معناه، يقول أني وقد طالعت في هذه الآية يعني تفاسير كثيرة، يقول ولا تكاد تجد تفسير يأتي لك بالمعنى الصحيح لهذه الآية اللي هي إيش؟ اهدنا الصراط المستقيم. قل فإن بعضهم يقول أي ثبتنا، وبعضهم يقول زدنا فقط. يقول ولو تأملنا لوجدنا أن العبد لا غنى له عن هداية الله طرفة عين، فهو محتاج أشد الحاجة لهداية الله جل وعلا في جميع شأنه، فكيف يقال خلاص اهتدينا زدنا أو ثبتنا؟ إنما العبد في جميع شؤونه في صغيرها وكبيرها مفتقر أشد الافتقار لهداية الله سبحانه وتعالى. بهذا تنتفع، حتى تنتفع في حضور قلبك في دعائك. أما إذا قلت نحن على هداية وزدنا أو ثبتنا، ما تنتفع ذاك الانتفاع من من من افتقارك العظيم، لأن الدعاء من أعظم أحواله التي يستجيب الله جل وعلا للعبد فيها عظم افتقاره لله سبحانه وتعالى وبراءته من حوله وقوته. القاعدة الأخيرة في هذه الليلة، قال رحمنا الله وإياه، القاعدة 47: إذا كان سياق الآيات في أمور خاصة وأراد الله أن يحكم عليها، وذلك الحكم لا يختص بها بل يشملها ويشمل غيرها، جاء الله بالحكم العام. قالوا هذه القاعدة من أسرار القرآن وبدائعه، وأكبر دليل على إحكامه وانتظامه العجيب. وأمثلة هذه القاعدة كثيرة، منها لما ذكر الله المنافقين وذمهم واستثنى منهم التائبين، فقال إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. فلما أراد الله أن يحكم لهم بالأجر لم يقل وسوف يؤتيهم أجرا عظيما، يعني هؤلاء المنافقين التائبين من أجل أن يكون هذا، قال فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما، لتعم جميع المؤمنين وتكون الآية أبلغ وأعظم، ما هي خاصة بس بهؤلاء الذين تابوا من النفاق، وإنما هذه تعظ بها جميع المؤمنين. سوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما، فأقدم على الإيمان وواظب عليه وزد منه. قال ليشملهم وغيرهم من كل مؤمن، ولئلا يظن اختصاص الحكم بهم. ولما قال إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، إلى قوله أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، لم يقل وأعتدنا لهم، للحكمة التي ذكرناها، يعني من أجل أن يعم جميع الكافرين. ومثله قل الله ينجيكم منها، أي هذه الحالة التي وقع السياق لأجلها، قال ومن كل كرب، ومن كل كرب ينجيكم الله سبحانه وتعالى منه، ليس منها هذه فقط، ومن كل كرب. أما يجيب المضطر إذا دعاه، فالله جل وعلا هو مجيب المضطرين جميعا وفي كل الأحوال، وهذا ولله الحمد واضح. بهذه القواعد بعون الله جل وعلا وتوفيقه يسهل عليك حتى في قراءتنا بعون الله جل وعلا في هذه الدورة المقبلة ستجد أنه يسهل عليك فهم التفسير وفهم السياقات التي يذكرها رحمه الله تعالى بهذه القواعد الجميلة النيرة النافعة نفعا عظيما. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياكم من فضله وكرمه ورحمته وعلمه، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ونسأله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وهدى وتوفيقا وصلاحا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.